كان يعني ملتزما للنصوص الشرعيه، لكن قد يحدث احيانا شيء من سوء الفهم او تشرب بعض الاقوال التي يعني تلتبس حتى على العالم الكبير مثله. اقول فلا شك ان ابا حنيفه رحمه الله رجع عن الحق، ويؤثر عنه انه رجع عن الارجاء بالكليه، ومع ذلك وان لم يرجع فان قوله لا شك انه مخالف لاهل السنه والجماعه وبدعوا به من قال، لكن هذا لا يصلح في امامته وفي قدره كما هو معروف في ميزان اهل السنه والجماعه، فهو لا يوافق على زلته ان كان مصرا على القول بالارجاء، لكن نظرا لامامته ونظرا لعلمه وتقواه وصلاحه وقبوله عند عامه المسلمين فانه يبقى على قدره من الامامه والعلم والاعتبار. والراجح انه لم يقل بجميع اقوال المرجئه التي شنعها السلف. وفي المقطع التالي طبعا قبل ان يبدا فيه حب نشير الى مساله مهمه، وسيتكلم الان عن ثمرات الايمان، عن ثمرات الاختلاف، ثمرات الاختلاف بين الناس في مساله الايمان والاسلام، وهي فرع عن الاختلاف في مسمى الايمان، فرع عن الاختلاف في مسمى الايمان، وهل تدخل فيها الاعمال او لا. فاذا كان هناك ثمرات فهذا دليل على ان الخلاف بين اهل السنه والجماعه بين المرجئه لم يكن خلافا لفظي، ليس بخلاف لفظي، انما هو خلاف علمي واحيانا يكون اعتقادي. والدليل على هذا هذه المساله، مساله الاستثناء في الايمان، واوضح منها مساله النقص والزياده، او قول بالنقص والزياده في الايمان، نقصان الايمان وزيادته. فان هذه المسائل متعلقه بالاصول التي وردت في النصوص والتي اتفق عليها السلف، ونظرا لان المرجئه خالفوا اهل السنه والجماعه في مسمى الايمان، فانه نتج عن هذه المخالفه ثمرات عقديه وعلميه خالفوا فيها ايضا في امور اخرى. فان المرجئه حينما التزموا ان الايمان هو التصديق وان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان، اضطروا هذا للقول بعدم زياده الايمان ونقصانه، وهذه مساله عقديه وعلميه في وقت واحد خالفوا فيها السلف. ثم التزموا في ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان، وهذا ايضا خالفوا في مقتضى النصوص واقوال السلف. ثم التزموا القول بانه لا يجوز الاستثناء في الايمان مطلقا بدون تفصيل، مع ان التفصيل هو قول السلف. وسيشير الى مساله الاستثناء هنا في هذا المقطع. نعم. شيخ سمي، ايش الفرق بين المسائل العلميه والاعتقاديه؟ المسائل العلميه هي التي يرد فيها الخلاف، ويكون الخلاف فيها جاري بين اهل السنه انفسهم، ويسع فيها الخلاف، تتنازع فيها الاقوال، وكل معه دليله او وجه من الاستدلال، كل معه دليل او ومعه وجه من الاستدلال. هذه مسائل خلافيه وتسمى مسائل الخلاف. من مسائل الاعتقاد فهي التي يتفق عليها السلف او جمهور السلف، اذا شذ من السلف عدد قليل تعتبر مساله عقديه حتى وان كانت في الاحكام. اذا كان مساله اجماع او ما يشبه الاجماع فهي داخله في العقائد ولو كانت من صنف الاحكام، كمساله مسح الكفين او المسح الرجلين بدل الغسل. هذه مسائل فقهيه صارت من العقائد، لان هناك من اهلها اهواء من خالف فيها النصوص مخالفه صريحه. فلذلك نجد ان الامور الخلافيه ما ترد في اصول الاعتقاد، انما ترد في بعض الامور المتفرعه عن اصول الاعتقاد. ومسائل الايمان اغلبها من الاصول، مسائل الايمان اغلبها من الاصول ليست من الفروع. نعم السلف فرقوا بين اصول الايمان ومسائل الايمان، وهذا تفريق علمي اصطلاحي ليس تفريقا عقديا. سموا اركان الايمان سموها اصول الايمان، اركان الايمان السته، وسموا المسائل الاخرى المتفرعه عنها وهي عقديه مثل